تذكر عن السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة بأنه ناقض للوضوء، تقول أتم وضوئي وفي أثناء صلاتي أشعر أنه نزل مني فأتم الصلاة، ولكن بعد ذلك تساورني الشكوك حول صحة الصلاة، هل تقوم بقطع الصلاة لتتوضأ مرة أخرى ثم تعيدها مع العلم أنها قد تضطر إلى إعادة الصلاة أكثر من مرة بسبب الوساوس، فهل تتم الصلاة ولا تلتفت إلى هذه الشكوك أم ماذا تفعل؟ الجواب: هذا السائل الأبيض هي لم تذكر ما نوعه، لأن السائل قد يكون منيا إثر جماع، وقد يكون ودي، وقد يكون مذي، فهي لم تذكر، لأن كل واحد منها له حكمه، لكن على وجه العموم لا يجوز لها أن تبدأ صلاتها إلا وهي على طهارة متيقنة. أما الوساوس التي تعرض للإنسان، وقد سألتني امرأة قالت إنها تصلي 10 مرات، وامرأة سألتني قالت إنها تدخل لتتوضأ بعد أذان المغرب ويؤذن عليها العشاء وهي لا تزال في الحمام، فلا شك أن هذا مرض، ومن وجد عنده وسواس فالواجب عليه أنه لا يلتفت إليه، فإذا توضأ مرة يكتفي بها، وإذا صلى مرة يكتفي بها، وبالله التوفيق.